بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وبعد، العموم والخصوص، هذا مبحث من أهم المباحث في أصول الفقه كما تعلمون. بعدما أخذنا المجمل والمبين ومباحث الأمر، هذا من كليات أصول الفقه ومباحثه الرئيسية. أولا، العام. قال: تعريف العام هو لفظ وضع لكثير غير محصور مستغرق جميع ما يصلح له. يعني العام هو لفظ يستغرق جميع الأفراد، كما قلنا أن دلالته على معناه كلي، لا كل ولا كلي، بمعنى أنه يستغرق جميع الأفراد فردا. لا، من غير حصر. هو كل لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. فقولنا لكثير خرج به ما وزع لواحد أو غيره كزيد والرجل، فهذا ليس عاما، لأنه وزع لأمر معين كزيد لأنه اسم علم، ورجل هذا نكرة، فيدل على فرد شائع في جنسه، فلا يكون عاما إنما يكون مطلقا. وقولنا غير محصور خرج به أسماء العدد كعشرة وخمسين ومئة، فإنها وضعت الكثير لكنه محصور، هي وضعت الكثير لكن هي محصورة في ذلك العدد، فأسماء الأعداد لا دلالة لها على العموم مع دلالتها على الكثرة لكنها محصورة. وقلنا أن العام يدل دلالة متكاثرة من غير حصر، وقولنا مستغرق جميع ما يصلح له خرج به الجمع المنكر، نحو رأيت رجالا، فإن جميع الرجال غير مرئيين فلا استغراق، والاستغراق قد يعلم بداهة أو بطريق فرائض الأحوال وغير ذلك. فقولنا هنا الجمع المنكر نحو رجال هذا مطلق، هذا مطلق، فهو ما دل على فرد شائع في جنسه، فدلالته ليس الاستغراق، فليس من العموم، ليس عاما. لا، لماذا؟ قال: فإن جميع الرجال غير مرجوين، إنه مطلق، أي رجل. أما الرجال قوامون، هذا عام، الرجال قوامون لأنه محل بأن، فدل على العموم. أما رجال هذا مطلق ليس عاما، لأنه نكر، جمع منكر. أما الجمع المحل بأل فهو من صياغ العموم. هذا الفرق بين هذا وذاك. نعم. قال: والاستغراق قد يعلم بداهة أو بطريق قرائن الأحوال وغير ذلك. الآن ألفاظ العموم، كيف يعلم أن هذا اللفظ عام أو ليس بعام؟ هناك صيغ كله تدل عليه. يعرف العموم بألفاظ تدل عليه، وألفاظه هي: أولا، اسم الجنس المعرف بأل، مثاله قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فهنا العام في الكتاب هو اسم جنس معرف بأل، والمراد بالإنسان الجنس، بدليل حلول محل الكل، كل إنسان، إن كل إنسان. فالمراد بالإنسان الجنس لا واحد بعينه، ولذا صح استثناء الجمع منه في قوله إلا، لذلك يقولون أن الاستثناء معيار العموم، بدليل صح الاستثناء في قوله إلا المصلين، فالاستثناء معيار العموم، لذلك لفظ الإنسان عام. هذا تخصيص، إلا المصلين تخصيص لهذا العام. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا. فهنا تخصيص، هذا تخصيص مطلق ليس منفصل بالاستثناء. واضح؟ عن الإشكال فيها لأن الإنسان الإلكترونيات في الإنسان مش الاستغراب هو قد جيز أو يقصد بلفظ الإنسان جيز الإنسان والأل الاستغراب وأل الاستغراب الجيز. ومثله والعقل إن الإنسان لفي خسر إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. وقوله عليه الصلاة والسلام المؤمن خر كريم والفاجر خب لئيم، يعني خبيث. الخب هو الخبيث. وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حلل حراما. يعني هذه كلها للعموم، هذه كلها للعموم. بقولك الإنسان إن الإنسان لفي خسر، بقولك السارق والسارقة يعني كل سارق وكل سارقة يقطع تقطع أيديهما. وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن كل مؤمن يعني استبراء، الفاجر استبراء، الصلح هنا يعني عام في كل صلح إلا صلح حرم حلالا أو أحل حراما. وقول العرب أهلك الناس الدينار والدرهم يريدون الجنة. هنا أين العموم؟ أحسن. هنا الدينار والدرهم، جنس الدينار وجنس الدرهم يعني الدنيا. هذه الصيغة الأولى من صيغ العموم اسم الجنس المعرف بأن، اسم الجنس المعرف بأن. ثانيا الجمع واسم الجمع المعرف بأن، الجمع واسم الجمع المعرف بأن. مثاله قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات. هذا كله جمع محل بأن. واضح؟ الأبرار جمع، الفجار جمع، المسلمين جمع مؤنث ثالث، المسلمات جمع مؤنث ثالث مجمع بالالف والتاء، المؤمنين جمع مذكر ثالث والمؤمنات مؤنث، قانتين غاك وهكذا. واضح؟ حني بأن يدل على العموم. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما الناس كالإبل، إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وقوله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. هنا العموم في قوله في الحديث الأول إنما الناس كالإبل، الإبل اسم جنس، اسم جمع محل بأن، اسم جمع ليس جمعا. قلنا نحن الجمع واسم الجمع المحلى بألف. وقوله صلى الله عليه وسلم الراحمون جمع محلى بألف، فيدل على عموم. نعم. ذكر قاعدة هنا لغوية، قال جموع السلامة تفيد القلة إذا كانت منكرة، كقوله تعالى أياما معدودات. وتفيد الكثرة إذا كانت معرفة بأن، لأن قلنا نحن الجمع المحل بأن يفيد العموم، فأن كثرة استغراق. فقلنا في تعريف العام قلنا هو لفظ يدعى لكثير غير محصور. فجمع جموع السلامة كالجمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم إذا كان منكرا يقول يفيد القلة أياما معدودات. معدودات هناك جمع مضارب والمجمع مؤنث ثالث منكر فيفيد القله يفيد القله يعني قلته يعني ممكن لا يتجاوز التسعه لا يتجاوز التسعه اما في قوله اذا قلنا مثلا المعدودات يعني كثير لماذا لانه جمع وحل بالاله فهذا فرق الجمع اذا كان منكرا يفيد القله واذا كان معرفا يفيد كثر واضح الفرق بينهما في اللغه ثالثا الجموع المضافه كقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين اين العموم هنا في قوله اولادكم اولاد جمع مضاف يعني هو اسم مجرور بحرف الجر فيه وعلامه جره الكسره وهو مضاف وهذه الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر في الاضافه والميم للجمع فهو مضاف مضاف فهذا معنى قولنا الجموع المضاف هو جمع تكسير اولاد مضاف وقوله تعالى والمقيم الصلاه والمقيمين في الاصل حذفت النون للاضافه حذفت النون للاضافه والمقيم الصلاه فالمقيمين مضاف والصلاه مضاف اليه حذفت النون للاضافه فهذا جمع جمع مذكر ثالث جمع مذكر ثالث وقوله صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل الإفطار وأن نؤخر السحور وأن نضرب بأيماننا على شمائلنا يعني عنده إشكال هذا المؤلف يعني أنه يذكر آيات الأحاديث دون أن يشعر وهذا مشكلة والله يذكر المثال كما يمشي مش خدمة هذه مش خدمة طيب إن إيش كان من العشرين في نفس الصلاة ما ها نقصدكم في الصلاة بأيمان على جماعة قبل الصلاة أنا أتيك على إشكال المؤلف انه كنت يعني الاصل انه يشهد يعطيك وجه الانتشار خرج لك الشاهد ما يتركش الامر هكذا يعني مسلم يصيب بلاده هو يعني الراجل والآمد وغيره يفعلون هكذا والقرار يعطيك المثال او الشاهد يخرج لك دون المطلوب حتى في الورقات يعني شخص حطاب المحل يعطيك الايه ويخرج لك المطلوب منه حتى الطالب يفهم يعني اشكال هذا نقل وايش خدمة فقوله إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل الإفطار وأن نؤخر السحور وأن نضرب بأيماننا على شمائلنا طيب أين العموم؟ إن معاشر الأنبياء هو مضاف إليه الله في أيماننا وشمائلنا جمع مضاف أيمان جمع وشمائل جمع مضاف لأن النون هذه في محل جر بالإضافة الأنبياء يعني محصورة يعني كيف الجمع المضاف هو يدل على العموم سواء الأنبياء هو مضاف إليه لكن هو جمع مضاف إليه ليس جمع المضاف فهنا الشاهد عصبت إشكال كبير في المؤلف الشاهد في أيماننا وشمائلنا مش في الأنبياء والله الأنبياء هو جمع صح لكن ليس مضافا، لو يدل على العموم في ألف جمع محلى في ألف وأن للتعريف والإضافة للتعريف ولا يجتمع معرفين في شيء واحد. فالشاهد أو أن نضرب بأيماننا على شمائلنا، يعني عام في كل يمين وفي كل شيء شمال، واضح؟ على كل. رابعا من سياق العموم الأسماء المبهمة، لأن الإبهام يدل على الشروط الشيوع على الاستغراق، وهي أسماء الشرط والاستفهام والأسماء الموصولة، وهي من تطلق لنا ما عشنا حتى صدق. من سواء أكانت شرطية أم استفهامية أم موصولة، يعني من لها ثلاثة دلالات، أما أن تكون استفهامية أو شرطية أو موصولة، يعني اسم موصول بمعنى الذي، وتكون للعاقل أو للعاقل، هذا استعمالها في الغالب، يعني تكون للعاقل حقيقة ولغير العاقل مجال، أو للعالم غالبا. فالشرطية وتكون للعاقل أو للعالم غالبا، نفس المعنى. فالشرطية كقوله تعالى ومن يتق الله يجعل شرطية، اسم شرط جزء، يتق فعل الشرط، يجعل جواب الشرط. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه من الشرطية تدل على العموم، يعني عام في كل متق وفي كل متوكل، ومن يتوكل على الله فهو فاهم رابط لجواب الشرط. لا، وكقوله عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن هنا شرطية، اسم شرط جاز، يرد يعني فعل الشرط مجزوم، حرك بكسر التقاء الساكنين، يفقهه جواب الشرط مجزوم، فهنا من شرطية. والاستفهام يدل على العموم، على استغراق الافراد من غير حصر، على الكثره من غير حصر. والاستفهاميه كقوله تعالى من فعل هذا بآلهتنا، يعني هنا اسم استفهام، من استفهام من فعل هذا بآلهتنا. نعم. وكقوله عليه الصلاة والسلام من يكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. والموصولة كقوله هناك ذلك استفهامي. والموصولة كقوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، يعني ألم تر أن الله يسجد له الذي في السماوات والذي في الأرض. هنا من اسم موصول بمعنى الذي. نعم. أي فاعل لم تدل على نفس، يعني الاستفهام لا يدل على معين، يدل على دلالته على أي فرد من الأفراد. فمثلا عندما أقول أيكم فعل هذا تدل على العموم، بدليل انه عند اقول مثلا اتساءل من فعل هذا بآلهتنا الا انت يا فلان، استثنيت وقلنا ان الاستثناء معيار ميزان. فاما الشرطيه والاستفهاميه والموصوليه تدل كل معنى فيها يدل على العموم على الاستغراق، فهي من الأسماء المبهمة وهي للعاقل وقد تكون لغير العاقل في سياقها. نعم. ما سواء أكانت شرطية أم استفهامية أم موصولة وتكون لغير العاقل. سواء أذلك ما هنا من أسماء مبهمة وتكون لغير العاقل. لا وتكون لغير العاقل ما في السماوات وما في الأرض. فهنا ما يعني غلبت على من لأن غير العاقل أكثر من العاقل. فما تكون شرطية وتكون استفهامية وتكون موصولية كأختها من. وتكون لغير العاقل غالبا فالشرطية كقوله تعالى وما يفعل من خير فلا ما هنا استعملة العاقل للمكلف وما يفعل من خير فلن يكثره. هنا ما هنا حرف شرط جازم ليس اسم حرف لا محل لها من الاعراب. يفعل فعل الشر الفاء هنا رابط الجو الشر لانه هنا يعني نحو وبرى معنى اسمية طلبية وبجامد وبنان وقد وسوف وبالتفريق برت معنى رابط الجو الشر برت معنى ستأتي برت معنى الأجر منه تقول لك الجواز برت معنى اسمية طلبية وبجانب مرت معنا بأمتياتها كلها أرجع اليوم من الكتاب فقط. فهنا يعني عندما تكون يعني لا تكون جملة مضارعية فعل مضارع يعني فتربط بالفاء رابط الجواب الشرط تكون يعني على هذا المسار اسمية طلبية وبجانب وبلن وقد وسوف وبالتشريف. فهنا لن كذلك تربط فلن يكثروه. لا فهنا بعد ما أعرف الإعراب الكامل فهذه الجملة في محل جذب جواب الشرط. على كل هذا مبحث نحو ما هنا للعموم وهي شرطية وهنا أتت للعاقل. وقوله عليه الصلاة والسلام من ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. لا صلى الله عليه وسلم فهنا شرطي. والاستفهامية كقوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى وقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر. يصح والله أعلم يصح فيها الوجه نرجعونها إن شاء الله تعالى في عرب القرآن وما تلك بيمينك يا موسى تحت ضمن الاستفهام أو النفي. على كل لا وقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لما جاء بكل ما عنده ما أبقيت لأهلك استفهامية. والموصولة كقوله أنا أبقيت الله ورسوله. والموصولة كقوله تعالى ما عندكم ينفذ وما عند الله باق وقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. يعني الذي عندكم ينفذ والذي عند الله باق العموم ذكروا أن يشاهد في شهور الذهب صنان البحث ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والبصر ليس السن والبصر يعني يكون الذبح بالسن أو بالبصر يعني لا يجوز يعني لا يحل الذبيحة. لا وإن الذي أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ف قل جاز أكله ما أنا هرجم يعني الآلة التي تذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته فمنهي الزبط في السن أو الزبط. ولذا احتج الشافعية بقوله صلى الله عليه وسلم إذا تشاهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع ثم قال ثم يدعو لنفسه بما بدا له بجواز الدعاء بأمور الدنيا والدين لعموم ما. هذا خلاف الأحناف، هذا خلاف بين الشافعية والأحناف، يعني الدعاء في التشابه الأخير. فقوله صلى الله عليه وسلم بما بدا له، يعني عام في كل أمر دنيوي أو أخروي جواز الدعاء بذلك. نعم. ثم أي ستل بما للعموم بالذي بدا له. نعم. ثم أي سواء أكانت الشرط أم للاستفهام أم موصولة وتأتي للعاقل وغيره، فالشرطية كقوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم، هنا شرطية أيما تدعو فله أسماء الحسنى فعال. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والاستفهام لكن هذا على سبيل التهديد والزجر، واضح؟ أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس، يعني من غير سبب، يعني من غير سبب دفعها إلى طلب الطلاق، يعني تعسفت عليه، ظلمته، واضح؟ لم يظلمها، لم يؤذيها، فهذا منهي عنه بدليل فحرام عليها رائحة الجنة. هذا من باب ماذا؟ التوعظ، من باب التهديد، من باب التخويف. نعم. فهنا أي امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام. فهذا هنا أي شرطية. والاستفهامية كقوله تعالى أيكم يأتني بعرشها، يعني هنا سيدنا سليمان يعني استفهم أيكم يأتني بعرشها، عرش بلقيس. إلا أن استفهم فرد لي على ماذا؟ على العموم. والاستفهامية كقوله تعالى أيكم يأتني بعرشها، والموصولة كقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لننزعن من كل شيعة الذي هو أشد على الرحمن عتيا أو الذين هم أحسن هنا أتى أيهم جمع. ثم لننزعن من كل شيعة الذين هم أشد أيهم، فهنا موصول، واضح؟ اسم موصول بمعنى الذي. فهذه الأسماء المبهمة التي تدل على الغموض عندنا من؟ سواء كان شرطية استفهامية موصولية، ما سواء كان شرطية استفهامية موصولية، وأي كذلك. كل واحد تدل على العموم. الآن أين؟ ثم أين؟ وهي لعموم المكان، وتقع شرطية أو استفهامية. يعني تدل على عموم المكان. فالشرطية كقوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت. في أي مكان؟ في كل مكان. نعم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج المشرق. وقوله عليه الصلاة والسلام أينما أدركتك الصلاة فصلي. في أي مكان؟ جاهلة في الأرض بباشر الحديث مسجد الوطن. والاستفهامية كقوله تعالى أينما كنتم تدعون من دون الله. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام أين السائل عن وقت الصلاة. هنا الاستفهام يعني نعم ليس الشرطية وإنما استفهامية. أين السائل عن وقت الصلاة. ثم حيث وهي لعموم المكان وتكون ظرفية أو شرطية. فالشرطية كقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والظرفية كقوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني من أي مكان. وفي حديث جابر بن سمرة قال رضي الله تعالى قال كنا إذا قال قبل أنه ذلك أنه قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي يعني تدل على عموم المكان ثم مدى، وهي لعموم الزمان، وتقع شرطية أو استفهامية. فالشرطية كحديث عائشة رضي الله عنها متى يقم مقامك لا يسمع الناس، متى يقم مقامك لا يسمع الناس. حديث عائشة متى يقوم مقامك لا يسمع الناس. على سيدنا أبو بكر أمر أبا الله رجل بكاء هو حبادي يوسف. نعم. والاستفهامية كقوله تعالى متى نصر الله، وقوله عليه الصلاة والسلام متى مات صاحب هذا القبر. ومن ألفاظ العموم الموصولات الإسمية، وهي الذي والتي واللذان واللتان والذين واللائي واللاتي. يعني موصول اسمي اللي احتاج يعني إلى كلمة موصول وعد، صفة موصول وعد، عند الموصول اسمي وموصول الحرف. موصول اسمي هذا الذي والتي واللذان واللتان واللواتي واللائي إلى غير ذلك. الموصول الحرفي هي إن وأن، إن وأن وكي ولو وما وكي ولو وما مصدري، إن وأن وكي ولو وما مصدري. الموصول الحرفي يعني ما الذي يسبق مع ما بعده بمصدر، كقوله إنما صنعوا كيد ساحر، يعني إنما صنعهم كيد ساحر. فهنا إن هذه ليست كافة ومكروه، وإنما لأن ما هذه موصول حرفي. إما أن نقول موصول حرفي يعني إنما صنعوا كيد، هذا كيد يعني ما إعرابه إشكال، فهذا موصول حرفي. واضح فرق بين موصول اسم وموصول حرفي، أن الموصول اسم يحتاج إلى صلة وعائد، والموصول حرفي يسبق مع ما بعده بمصدر. نعم. فالموصولات الإسمية الذي والتي وكلها تدل على العموم. نعم. كقوله عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. نعم. للعموم كل شارب في إناء الفضة. وقوله تعالى يعني نمشي في الفضة هذه السياق حتى تعرف أين العموم يكون وأين لا يكون، حتى تفهم العموم في لغة العرب مثلا لغوية اللغة. نعم. وقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. نعم. وقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. وقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. وقولها أسماء موصولة سواء كانت يعني للمفرد أو للمفرد المذكر أو المفرد المؤنث أو جمع المذكر أو جمع المؤنث. واضح. وقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض، جمع مؤنث مؤنث للجمع المؤنث، واللائي يئسن من المحيض. نعم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. ثم كل وهي لاستغراق الأفراد كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، يعني النفس ذائقة الموت كل تحت الحاصل. وقوله كل من عليها فان للعموم، وقد حالت خلاف هذه مرة معنا، هناك من تمسك بعموم الآية أيضا كل شيء ثالث، هناك من تمسك بآية أخرى وهي قوله تعالى فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا عمومنا إلا من شاء الله. فقالوا سبع من المخلوق إليك الثانية العرش والكرسي ثم الهاوية والقلم واللوح والألواح وجنة في كلها نفع. وقوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة. نعم. ثم النكرة، النكرة في سياق النفي، في سياق النفي أو النهي أو استفهام أو شرط. طب لماذا؟ حتى يكون الفهم دقيق، لأنه النهي يتضمن النفي، يتضمن النفي، والاستفهام يتضمن النفي، والشرط كذلك. ولذلك في قولنا مثلا السارق والسارقة، يعني هنا أن هذه موصول، أن هذه موصول موصولية، يعني أن الذي سرق والذي سرق، واضح؟ فاسم الموصول يتضمن معنى الشرط بدليل وجود الفاء الرابطة لجوز الشرط فقط. طيب كيف هذه؟ فما حل إعرابها؟ رابط لجواب الشرط، أي شرط في الاسم الموصول لأنه تضمن معنى الشرط، واضح؟ فالنكرة في سياق النفي وفي سياق الاستفهام وفي سياق الشرط وفي سياق النهي تعم، لأن النهي يتضمن نفيا والاستفهام يتضمن نفيا والشرط والشرط يتضمن نفيا، فلذلك يعم. نعم. ثالثا النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط، ففي النفي كقوله تعالى وما من إله إلا الله. طيب وما هذه نافية، نافية العمل لها، من إله، إله هذا نكر، وما من إله إلا الله، فهنا هذه النكرة من سياق النفي عام، عام في كل إله باطل إلا الله، إلا الله هو المعبود بحق تبارك وتعالى. وكقوله عليه الصلاة والسلام ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب. ما بعث، هنا ما نافية لا عمل لها، بعث مبني المجهول وبعث نبي لا فاعل، نكر سبق بنفي فعام، أي كل نبي أخبر عن الدجال، كل آلهة باطلة إلا الله. وفي النهي كقوله تعالى ألا تشركوا به شيئا. طيب وأين النفي، أين النهي؟ لا نهي، تشرك ما أعرف، تشرك فعل مضارع مجهول بلا النهي وعلم جسمي حال شيئا، هذا مفهوم به نكر شيئا سبق بله، واضح؟ ألا تشعرون تشتمون رائحة النهي في النهي، ولذلك تعرف. لا. وقوله عليه الصلاة والسلام الذي مات وهو محرم لا تقربوه طيبا، يعني حكمه المحرم من محرمات إحرامه، التطيب كذلك يدفن على شكلة المحرم، يعني لا يستعمل يعني التطيب في غسله، لا هنا للنهي لا تقربوه طيبا، فعام في كل طيب. نعم. وفي الاستفهام كقوله تعالى هل من خالق غير الله. طيب هنا استفهام وإلا ما من خالق، نفي، فلا تستفهام تضمن معنى النفي، يصح أن تحل محله. هل من خالق غير الله؟ ما من خالق غير الله كلاهما. لذلك هنا الاستفهام يتضمن معنى النفي فلذلك تعم النكره في سياق الاستفهام تعم. هذه العله الحقيقيه، هل من خالق غير الله؟ ولذلك اقوى هذا هنا من حرف جر زائد. لماذا حرف من تكون حرفا جرا زائدا اذا سبقت بنفي؟ لذلك هل هناك تضمن معنى النفي فتكون من زائد؟ قبل القوه في اللغه العربيه، هل من خالق غير الله؟ فانا عام، اين لك خالق؟ واضح. فالخالقيه لله وحده، يعني هنا عموم النفي في ماذا؟ في نسبه الخالقيه لغير الله، يعني نفي اي نسبه من نسب الخالقيه لغير الله، لان العموم مدلوله بالاستغراق والشروط. واضح؟ نعم. وقوله الآن المعنى، وقوله عليه الصلاة والسلام هل معك من القرآن شيء؟ لا، هل معك من القرآن شيء؟ في عموم الشيئية هنا أي شيء، ولو آل نعم. وفي الشرط هذا في مسألة في الصداق في مقابل النكاح، فأصدقه على منفعة. نعم. وفي الشرط كقوله إن امرئ هلك، لا إن امرئ هلك، وقوله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. قاعدة، يعني هناك شرط، إن هنا شرطية، امرؤ نكرة، فلذلك النكرة في سياق الشرط تعم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، هنا إن شرطية، امرأة نكرة تعم. في كل امرأة، في كل امرأة، في كل شخص هلك. بلال بن امرؤ هلك، ليس له ولد ولا اخت فلا فلا. الآية اللي بعدها، امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح. فلا رابط ما جاوبش، لأن هنا الأصل، هنا الأصل أن إن هنا تدخل على الجملة الفعلية، هكذا ولا؟ إن هلك امرؤ هلك، فهذا امرؤ ما إعراضه، وش قصة إياك؟ خطأ، فعل بفعل محدود، وكذلك امرأة، وإن امرأة خافت، وإن خافت امرأة خافت، على التنازع، من باب التنازع. واضح؟ نعم. قاعدة، قال يجوز العمل بالعام والاستدلال به قبل البحث عن مخصص إذا ورد العام في حياته عليه الصلاة والسلام، لأن أصول الشريعة لم تكن متقررة، أما إذا ورد بعد وفاته فلا يعمل به قبل البحث عن المخصص. يعني هنا العمل بالعام، هل يعمل به أم لا؟ لأن كل عام يحتمل التخصيص، فيتوقف عن العمل بالعام حتى نستبلغ أن يسعى في البحث عن المخصص، فإذا لم نجد مخصصا عملنا بالعام، أم أنه يعمل بالعام حتى يتبين أن له مخصصا. هنا في القاعدة فرق بين زمن النبوة وبعدها، قال في زمن النبوة يعمل بالعام في حياته صلى الله عليه وسلم، لأن الشريعة لم تتقرر بعد، يعني ما زالت الأحكام يعني تتنزل تكرار. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يعمل بالعام حتى نبحث عن مخصص. إن وجدنا فبها ونعمل، وإن لم نجد فيعمل بالعام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. والدليل عليه حديث أنس قال رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي، فلما قضى بوله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بجنوب من ماء فأهريق عليه. فأهريق عليه. ما يعني الصدمة؟ قال ابن حجر. قال ابن حجر. قال ابن حجر استدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص. نعم. نعم. استدل. استدل به. وقال ابن دقيق العيد والذي يظهر أن التمسك يتحتم عند احتمال التخفيف عند المجتهد، ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم لذلك من الاحتمال، يعني يتوقف يعطل العمل بالدليل العام لاحتمال التخفيف. واضح، لا يسوق ذلك، فيعمل بالعام حتى يظهر المخصص. جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغرق عليه. يعني هنا العموم هو العموم في النهي، يعني زجر الناس عن يعني نهي ذلك الأعرابي. ورحت ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم لذلك، لأن علماء الأنصار ما برحوا يفتون بما بلغهم من غير توقف على البحث عن التخفيف. ولهذه القصة أيضا، إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة ولم يقل لهم لما نهيتم الأعرابية، بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة. يعني المصلحة الراجحة هي تأليف قلبه بجانب، لأنه أعرابي، قال جاء أعرابي فهو لا يعلم الحكم، لكن نهي الصحابة له جائز شرعا. لو كان نهي الصحابة لهذا الأعرابي أمر منكر لزجرهم عن ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم ينهاهم عن نهيه عن نهيهم له، وإنما أمرهم بالتوقف عن النهي لمصلحة الراجحة عنده صلى الله عليه وسلم، لعلة في ذلك الأعرابي وهو جاهل، واضح، بحرمة يعني حرمة تنجب على حرمة جعل النجاة في المسجد، منها التبول في نعم. انقطع يعني تبعا صحيح كنا نذكره نعم. وقال ابن عبد الله الأذان قد يحق من قطع الضرر لو يضر به للضرر نعم. وقال ابن عبد البر إن الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا من صحو الخطاب غير ذلك، ألا ترى أن أبا طلحة حين سمع لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لم يحتج أن يقف حتى يرد عليه البيان عن الشيء الذي يريد الله أن ينفق منه عباده بآية أخرى أن ينفق منه عباده بآية أخرى أو سنة مبينة لذلك، يعني عمل في عموم الآية لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني من كل شيء، لم ينتظر مخصصا أو بيانا لأي شيء، واضح؟ نعم. وفي هذا رد على من أبى استعمال العموم لاحتماله التخصيص، والاستدلال بعمل أبي طلحة استدلال صحيح، وكذلك فعل زيد بن حارثة رضي الله عنه بدر مما يحب إلى فرس له فجعلها صدقة، لأن ذلك كله داخل تحت عموم الآية. فالقاعدة الأولى التي ذكرها في التفرقة بين لبن النبوة وبعدها، يعني لا ليس صائبا وإنما يعمل بالعام حتى يتبين المخصص، فلا يتوقف في العمل عن العمل بالعام بحجة انتظار المخصص، أن لكل عام أو لكل عام مخصص، وقد يكون يعني وقد لا يكون، فيعمل بالعموم حتى يستفرغ الوسع في البحث عن المخصص. فعندما يعني نجد المخصص بمعنى أن ذلك العام نخرج منه بعض أفراده، لأن التخصيص له هو قصر العام على بعض أفراده، واضح، فيتغير إلى نسق آخر من حيث الحكم، لكن ابتداء يعمل بالعام، يعمل بالنص العام ولا يهمل أو يتوقف فيه من أجل البحث عن التخصيص. نعم. مسألة في أقل الجمع. قاعدة أقل الجمع ثلاثة. هذا عند الجمهور، وروي عن الإمام مالك أن أقل الجمع اثنان. أقل الجمع ثلاثة، والدليل على ذلك أن العرب فرقت بين الواحد والاثنين والثلاثة فقالوا في اللغة، ورجل المفرد رجلان ما دل على اثنين كما قلنا، ورجال جمع ما دل على ما كان فوق اثنين، فقالوا رجل ورجلان ورجال، فسموا الأول مفردا والثاني مثنى والثالث جمعا. ودليل آخر هو احتجاج ابن عباس رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنهما في حجب الأم بالأخوين، حيث قال له إن الأخوين لا يردان الأمة عن الثلث، قال الله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فالأخوان بلسان قومك ليس بإخوة، فالأخوان بلسان قومك ليس بإخوة. فقال عثمان لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. يعني هناك مسألة في الميراث، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رجع على سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه بأن الأمة تحجب بالأخوين، حيث قال إن الأخوين لا يردان الأمة عن الثلث، فقال الله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، يعني حجب جزئي، هذا مش كلي، لا الحجب الكلي هو أن لا تأخذ شيء، الحجب الجزئي هو أن ينقص من نصيبها ثلث أو سدس، تتراوح بين أمرين، إما ثلث أو سدس، فالسدس أقل من الحجب، هذا معنى الحجب. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، يعني الإخوة ينقصون نصيب الأم إلى السدس، هذا معنى الحجب. فالأخوان بلسان قومك ليس بأخوة، فقال عثمان أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. وجه الدليل، وجه الدليل أن عثمان أقره على التفريق بين الأخوة، يعني الأخوة جمع والأخوين مثالهم، فهناك فرق. نعم. وإنما احتج بالإجماع، وعلى هذا الأصل بنى الشافعي حكمه، فقال في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لا بد في كل صنف من أصناف المستحقين للزكاة من دفعها إلى ثلاثة، لأنه أقل الجمع لتحقيق الجمع في الآية، فقراء جمع المساكين جمع إلى آخره، فيجب من كل صنف أن يأخذ ثلاثة منه، لأن أقل الجمع ثلاثة. نعم، فهمنا هذه المسألة، فالجمهور على أن أقل الجمع ثلاثة. نعم. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، يعني أقل يعني جمع من الإخوة، لكن هنا الأخوان يعني في الفرائض تختلف، لأنه إجماع، يعني الأخوان فأكثر يوقفان نصيب الأم من الثلث إلى السدس. واضح للإجماع، لكن لغة هناك فرق بين الإخوة والأخوة، بين الإخوة والأخوة. واضح؟ نعم. لذلك قال لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي وما ضاف الأبصار إجماعي. وهذا الدليل الذي استند عليه الإمام مالك الآن تذكر في هذا، في هذه الآية. واضح أن أقل الجمع اثنان بدليل الإخوة الزيادة مطروح في مسألة الفرق، لكن هذا محجوز ضعيف. لا ضعيف لأنه الإجماع هو الذي أقر، ليس اللغة. اللغة تفرق بين إخوة وأخوة، بين إخوة وأخوة، أخوة مثنى وإخوة جمع. واضح؟ فالراجع أقل الجمع ثلاثة ليس اثنين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.